ضي الشموع اجلس وي حبيبي اغازل بالدعاء وانظر بين الاثنين اذا شعبان اقول يسالني رجب وين عشق هاي السنين وزعت على شهرين مواسم للدعاء هاي شهور الافراح اله الحب يقول اسمي طمئن ارواح يا هل عاشق تعال وارسم شوقك جناح رجب شهر الامير اه شهر شعبان خليني عالغيمه اعبر مسافاتي واصل ومد ايدي للزهره مولاتي ونبارك الليله مولود ساداتي دولة عشق عمري وافتح سفاراتي محمد الباقر أجمل عباراتي والهادي ميلاده سر ابتهاجاتي لمحمد الجواد ضحكة جراحاتي شهر الفرح واجب أهجرها دمعاتي الحمامة طارت بسلامة وأنا قلبي شجرة يعلن بغرامة يا رجب أشوفك كلك ابتسامة أعترف عشقتك عاشق وأيامة هايم بفرحتي تارك الملامة مبعث النبوة للفرح علامة مولد الكرامة وأحلى هالليالي مولد الإمامة شايل على رموشي أسرار الهوى أتغازل بشعبان عاشق والضوى شايل على رموشي أسرار الهوى أتغازل بشعبان عاشق والضوى مولد أبو الأكبر خلى الفرح يكبر يا صاحبين صغار شمعة وعشق أخضر دلالي هالليل من شقر توي يا روحي هالليلة أفراح وسهر مولد أبو الغيرة عباس القمر يا روحي هالليلة أفراح وسهر مولد أبو الغيرة عباس القمر يا هوى العالي ومولد الغالي هالفرحة احلالي عشق شغل بالي صار المهد راي واشتاق النهار يا ابو الاكبر اجل اكبر تغانينا تفوح بجوري والعنبر بساتينا جماله والبشر صارت مجانينا عاشق وصوت اعتله يا علي الاكبر هله بالعشق قلب ابتله والسهر طاب وحله يناغيلي هوى العذر وناغيله طفح شوق بعشق ليله والف ليله قمرنا بالفرح يضوي وضويله انت اغلى من هلي يا ابو الباقر علي مولدك اصبح الي فرحه والهم ينجلي طارت عصافير الشوق على الوادي عزفت نشيد الافراح على عيادي تنبض احاسيس الكون مع احساسي احمل صواني الشموع على راسي فتح بابي مهدينا مولود اليوم يا احبابي طول المسافات شموع زرعناها شدت ورد للمولود هديناها عاشرة تتمنى هاي البشرة شعشع يا نور العترة شرف رجب وي شعبان ربك رفع قدرهن نتشرف بذكرهن يختلفن بعطرهن بهن ولادة قرآن طش القلب ودادة من غمرته السعادة لولا ضوى الولادة ما حد عرف هالشهرين كل ليلة عدنا سهرة عيد ونجوم وقمرة شعشع يا نور العترة خليها عيد بعيدين.